بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فبالنسبة لجمع المطر أيها الأخوة، تراه يكون في حالات نادرة، والنبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 10 سنين، والمدينة تأتيها أمطار مثل ما ترون الآن، وما ذكروا عنه أنه يجمع المطر، يعني ما ذكروا حاله ولا حالتين، ولا يمكن حديث ابن عباس لما جمع من غير خوف ولا سفر وقال مالك أراه من مطر، يعني ظن احتمال مرة ولا، بس لو كان يعني به اللي يفعلونه الناس اليوم كان نقله الصحابة أنه جمع مرتين في السنة، مرة في السنة، 10 مرات في 10 سنين. فالأصل التوقيت، إلا إذا كان في مشقة بالغة على الناس في شتاء، صاحبه رياح أو صاحبه برد، أما التفريط في الوقت لأي مطر مثل ما يفعلون الآن جهال الأئمة، الله لنا مشكلة. وأخذنا في الموطأ كلام هذا، من يشغل المكيفات يسكرها كلها، الله يهدي يسكرها كلها، أنا مستنكر، الله يهدي سكر هذا. الليث بن سعد، الليث بن سعد اصلا ما عنده جمع مطر، اصلا هو احد الائمه الست، يقول ما في جمع للمطر. والائمه ذكرنا في الموطأ يعني في ظروف، الله المستعان. واخطر شيء اذا كان الامام مو مقتنع انه عذر بس لكي يرضي الجماعه، هذا خطير جدا، هذا حتى يدخل في التوحيد، يعني كأنه يصلي لهم، هو في قرارة نفسه يرى أنه مثل كذا الآن ما في مطر، مطر صيف، ما في يعني ما في برد معه ولا ريح ولا شيء، وينقشع بسرعة، ولكنكم السلام، ولكن حتى يرضي الجماعة، وصاروا الله لنا مشكلة، الله المستعان. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زايد عن شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال: أي يوم أحرم، أي يوم أحرم، أي يوم أحرم. قال: فقال الناس: يوم الحج الأكبر يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ولا يجني والد على ولده، ولا ولد على والده، ألا إن المسلم أخو المسلم، فليس يحل لمسلم من أخيه شيء إلا ما حل من نفسه، ألا وإن كل ربا في الجاهلية موضوع، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون غير ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، ألا وإن كل دم كان في الجاهلية موضوع، وأول دم أضع من دم الجاهلية دم الحارث بن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذيل، ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا وإن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يطئن فروشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وإن حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه أبو الأحوص عن شبيب بن غرقدة. نعم، هذا حديث خطبة حجة الوداع، إحدى الخطب في الحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم التروية أو يوم السابع، وخطب في عرفة، وخطب في يوم العيد، وخطب في أيام التشريق، خطب كثيرة، لكن هذا الله أعلم أنه في عرفة أو في يوم العيد، لأن قال أي يوم من هذا، قال يوم الحج الأكبر، على الخلاف الحج الأكبر. المراد أيها الإخوة أن هذه حجة الوداع، وهدم النبي صلى الله عليه وسلم فيها كل أمر الجاهلية، جعله تحت قدمه، لأن هذا خلاص تمام عزة الإسلام وظهوره. وفي تلك الحجة وفي ذلك اليوم أنزل الله: اليوم أكملت لكم دينكم. فمن الأشياء التي هدمها من أمر الجاهلية الدماء، كانت الجاهلية تساهل بالدماء، وكلما رجعت جاهلية صغرى تساهلوا بالدماء، مثل اللي كان هنا يقتل بعضهم بعضا من أجل الشاه والبعير. الدماء والأموال والأعراض حرام، ومن أمر الجاهلية من أول تقتل القبيلة كلها بسبب جناية واحد منهم، لا يجني الجاني إلا على نفسه، لو يجني الولد ما للوالد ذنب، ولو يجني الوالد ما للولد ذنب، هذا من أمر الجاهلية. كذلك من أمر الجاهلية الطبقية، والناس فوق ناس وناس تحت ناس، قال المسلم أخو المسلم، يحب له مثل ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه. من أمر الجاهلية الربا اللي ترابون بينهم، قال تراه موضوع تحت قدمي ولكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هنا في رواية في لفظ يعني فيه نكارة، إن قال ربا العباس موضوع كله، يعني كأنه يفهمن حتى رأس المال موضوع. والمحفوظ كما في الصحيحين إنه مثل الدماء، إن قالوا أول ربا أضع ربا عمي العباس، أول ربا ليس غير ربا عمي، أول ربا أضعه ربا عمي العباس موضوع كله. الربا ما ربا بالباطل، أما رأس المال فإنه حق وليس ظلم، قال الله لا تظلمون ولا تظلمون. كذلك الدماء اللي كانت في الجاهلية موضوعة ما يقتص منها في الإسلام، وكانت قريش تطلب هذيل دم، وهم ابناء عمومتهم وجيرانهم، فكان تطلبهم دم، وأيضا هذا في وهم، هو ليس دم الحارث بن عبد المطلب، ليس هو عم الرسول صلى الله عليه وسلم، لا هو ابن عمه، الظاهر اسمه في الصحيحين عبيدة بن حارث أو فلان بن حارث، كان مسترضع في بني ليث من كنانة، فقتلته هذيل وأطل النبي صلى الله عليه وسلم دمه، أهدر دمه لأنه في الجاهلية وخلاص انتهى موضوع. كذلك من أمر الجاهلية النساء وما يفعلون بالنساء، لدرجة أنهم في الجاهلية يرثون النساء ميراث، إذا مات الرجل فإن ابنه الأكبر يرث ماله ويرث نسائه، وربما نكح امرأة أبيه يسمونه نكاح المقت، أو إذا ما يريدها يكون هو المسؤول هو اللي يزوجها، وأمور النساء عموما. فقال لا تملكون منهن إلا هذا، وقوله إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، ليس المراد هنا الفاحشة الزنا، وإن المراد الفاحشة النشوز، أن تكون سيئة الخلق سيئة اللسان، فإن فعلت ذلك فهجروها في المضجع أو شيعظوها ثم هجروها ثم اضربوهن ضربا غير مبرح حتى يذهب هذا النشوز، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وذكر حق الرجل حق الزوجة، هذه الخطبة الجامعة المانعة اللي جمعت أصول الدين وهدمت أمور الجاهلية. نعم. حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي عن أبيه عن محمد بن إسحاق عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم الحج الأكبر فقال يوم النحر. هذا الحديث يكون فيه ضعف لأنه فيه اختلاف بين الصحابة، وأخذنا في سورة التوبة ما هو يوم الحج الأكبر، هل هو عرفة ولا النحر، هذا أقوى قولين فيه. نعم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال يوم الحج الأكبر يوم النحر. موقوف على علي، هذا أصح، الصحيح إن هذا كلام علي، لو كان ثبت مرفوع انتهى الخلاف. نعم. هذا أصح من حديث محمد بن إسحاق لأنه روي من غير وجه هذا الحديث عن أبي إسحاق، هذا الحديث عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي موقوفا، ولا نعلم أحد رفعه إلا ما روي عن محمد بن إسحاق، وقد روى شعبة هذا الحديث عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مرة عن الحارث عن علي موقوفا، فالأظهر أنه موقوف. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عفان بن مسلم وعبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم ببراءة مع أبي بكر، يعني سورة براءة اللي التوبة. نعم. ثم دعاه فقال لا ينبغي لأحد أن يبلغ هذا إلا رجل من أهلي، فدعا عليا فأعطاه إياه. هذا حديث حسن غريب من حديث أنس بن مالك. نعم. والأظهر أن سيأتي أنه أتبعه عليا، ما دعا أبو بكر، لا أتبعه علي في الطريق، لأن فيها نقض عهود ورد العهود إليهم، وهذا عندهم عرف مثل عرف السفراء وعرف كذا، إن هذا يكون يا أما اللي عقد العقد يجي يحله، ولا يرسل واحد من أهله معروف حتى يتأكدون إن هذا الحل صدر من نفس اللي صدر منه العقد، نوع تأكد مثل أنظمتهم في السفراء. فلذلك أرسل علي رضي الله عنه والأمير أبو بكر في حجة الحجة أبي بكر. نعم. حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا سفيان بن حسين عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وأمره أن ينادي بهؤلاء الكلمات، ثم أتبعه علي، فبين أبو بكر في بعض الطريق إذ سمع رغاء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم القصواء، فخرج أبو بكر فزعا فظن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا علي. يعرفون صوت الناقة، يميزونه من كل من البل. هو في خيمته في قبة أبو بكر سمع الرغاء فعرف رغاء القصوى، ميز رغاها من رغاء البل كله، ويعرفون أثرها في الأرض. العرب فيهم حدة ذكاء مفرط، وخاصة إذا كان يحب الإنسان يعرف صوت القصوى من بين البل كله، مع أنك أنت اللي ما عندك خبرة تظن صوت البل واحد، هو مو بواحد. فسمع رغاء القصوى ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فزعا، قوله فخرج معناه أنه كان في قبة وفي خيمة وفي شيء، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لحق به، فإذا هو علي. نعم. ودفع إليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علي أن ينادي بهؤلاء الكلمات، فانطلق فحج. فقام علي أيام التشريق فنادى ذمة الله ورسوله بريئة من كل مشرك، فسيحوا في الأرض 4 أشهر. هذه الجملة الأولى اللي كان ينادي بها رد العهود إليهم، وأعطاهم مهلة 4 أشهر، من 10 الحجة، 10 محرم، 10 صفر، 10 ربيع، 10 ربيع، تنتهي في 10 ربيع الثاني. فإذا انسلخ الأشهر الحرم اللي هي هذه، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. هذا وحدة. نعم. ولا يحجن بعد العام مشرك، ممنوع المشرك اللي يظهر شركه ممنوع يحج، لا عاد يجي. الحج من مظاهر التوحيد، أما إذا كان مظهر الإسلام وشركه في بطنه ما تقدر تمنع. إذا كان إنه يظهر لا إله إلا الله محمد رسول الله ويستقبل قبلتك وجاي يلبي ما تقدر تمنع، أهم شيء لا يظهر شركه. هذه ثنتين. ولا يطوفن بالبيت عريان، وهذه الثالثة، ما عاد يجينا أحد عاري، هذه من بدعهم يطوفون عراه بالبيت. والرابعة، ولا يدخل الجنة إلا مؤمن، لا يدخل الجنة إلا مؤمن، ومن مات على الشرك نجزم بأنه من أهل النار ليس في الجنة، لأن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة. نعم. وكان علي ينادي فإذا عيا قام أبو بكر فنادى بها، إذا تعب علي نادى أبو بكر رضي الله عنه. نعم. وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن عباس. نعم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع قال سألنا عليا بأي شيء بعثت في الحجة، قال بعثت بأربع: ألا يطوفن بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فهو إلى مدته، ومن لم يكن له عهد فأجله 4 أشهر، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يجتمع المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا، يعني في مكة ما يحجون المشركين. نعم. هذا حديث حسن صحيح، وهو حديث سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق، ورواه سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن بعض أصحابه عن علي، وفي الباب عن أبي هريرة. نعم. حدثنا نصر بن علي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن علي النحوة. نعم. حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن زيد بن أثيع عن علي النحوة. هذا عادي أنه يقول يثيع أو أثيع، كثيرة في العرب المناوبة بين الياء والهمزة كثير. نعم. وقد روي عن ابن عيينة كلتا الروايتين، يقال عنه عن ابن أثيع وعن ابن يثيع، والصحيح زيد بن أثيع. الياء أسهل فلذلك يبدلون الهمزة ياء. نعم. وقد روى شعبة عن أبي إسحاق عن زيد غير هذا الحديث فوهم فيه وقال زيد بن أثيل ولا يتابع عليه. شعبة كما تعرفون يخطف الأسماء. نعم. حدثنا أبو كريب قال حدثنا رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. إذا كان قلبه معلق بالمساجد على افتراض صحة الحديث، لأن فيه رشدين هذا بن سعد وفيه ضعف، وكذلك حديث دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد تكلموا فيه، ولا عمرو بن حارث هذا إمام أهل مصر، ورشدين أيضا مصري، وأبو كريب هذا محمد بن العلاء الهمداني، والدراج هذا أبو السمح، وأبو الهيثم سيأتي به الآن هذا الترمذي، هذا يتيم في حجر أبي سعيد الخدري العتواري. فالمراد ليس كل من جاء في المسجد يكون مؤمن مؤمن، لأن حتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه منافقين صلون، لكن إذا كان الرجل يعتاد المساجد وقلبه معلق بالمساجد وما تفوت الصلاة وما فيه رغبة ولا رهبة مثل وقتنا هذا الآن، اللي غيب ما حد يفقده واللي حضر ما حد، فإن شاء الله هنا علامة إيمان، هذه برهان أنه مؤمن إن شاء الله. والدليل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. نعم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الله بن واهب عن عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، إلا أنه قال يتعاهد المسجد. يتعاهد معناه أنه صاحب مسجد، صاحب مسجد. نعم. هذا حديث حسن غريب. وأبو الهيثم اسمه سليمان بن عمرو بن عبد العتواري بن عبد العتواري، وكان يتيما في حجر أبي سعيد الخدري. نعم. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان رضي الله عنه قال لما نزلت والذين يكنزون الذهب والفضة، قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فقال بعض أصحابه أنزلت في الذهب والفضة، لو علمنا أي المال خير فنتخذه، فقال أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. هذا حديث حسن. نعم. أفضل ما ليس أفضل المال هنا، أفضل ما يعتقد الإنسان ويتخذه. قالوا مدام هذا في الذهب والفضة إن نسأل عنها، وإذا ما أدينا الزكاة نكوى بها، لو علمنا أي شيء نتخذه نقتنيه. فقال أفضل شيء تقتنيه لسان ذاكر، هذا أفضل شيء، وقلب شاكر وزوجة صالحة تعينك على إيمانك، هذا هو خير لك من المال. عبد بن حميد هذا من أئمة الإسلام، مشهور له مسند. عبيد الله بن موسى العبسي، إسرائيل هذا بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، منصور بن معتمر، وسالم بن أبي الجعد، أدرك بعض الصحابة لكن ما أدرك ثوبان أو ما روى عنه، وثوبان الصحابي. نعم. سألت محمد بن إسماعيل فقلت له سالم بن أبي الجعد سمع من ثوبان؟ فقال لا. فقلت له ممن سمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال سمع من جابر بن عبد الله وأنس بن مالك، وذكر غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أدرك أنس وجابر أو سمع منهم، لكن ثوبان كان في الشام وما سمع من سالم كما قال البخاري هنا. نعم. حدثنا حسين بن يزيد الكوفي قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن غطيف بن أعين عن مصعب بن مساعد عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال يا عدي اطرح عنك هذا الوثن، وسمعته يقرأ في سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب وغطيف بن عين، ليس بمعروف في الحديث. والحديث مشهور من طرق ثانية ومن ألفاظ أخرى. قال عليه الصلاة والسلام وكان عدي بن حاتم نصراني، لأنه كان قبائل الشمال هذه قريبة من الشام، والشام في قبائل عربية نصارى مثل لخم وجذام وعاملة وغسان وتغلب، هذول كلهم نصارى. وفي قبائل مجوس ترى، تميم اللي كانوا في الحسا وذولا كلهم مجوس، واللي جهة عبد القيس بعضهم مجوس، وفي قبائل يهود عربية، لأن الإنسان في حاجة للتدين، فاللي مو بوثري يدور له دين يتأله به كذا، وبعضهم يظن هذا الحق. فقال اطرح عنك هذا الوثن، فسمى الصليب وثنا، الصليب وثن، وهذا يدلك على تعريف الوثن ما هو والفرق بينه وبين الصنم. قال اطرح عنك هذا الوثن، فطرح الصليب وسمع يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. في الرواية الأخرى أنه سأله قال ما كنا نعبدهم، يعني ما كنا نصلي لهم، ظن أن الربوبية أنك فقط تصلي له. فقال لم يكونوا يعبدونهم، ولكن رفعوا العلماء إلى مرتبة الرب جل وعلا. والعلماء يا الأخوة مهم أمرهم، يعني وجودهم مهم والتنقص منهم مهم، يعني معرفة حكمه، ورفعهم فوق منزلتهم أيضا مهم معرفة حكمه. والشيطان يستخف الإنسان كذا ولا كذا. فهم أدلة ورثت رسل يدلون الناس على الحق، هذا مهمتهم، يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. يتبين الحق ما عنده في مشايخه، تعود عليه الجمهور الناس السلطان ما عنده بالحكمة، هذا مهمة الرسل أو ورثة الرسل. فإن كانوا هكذا فإن من إجلال الله جل وعلا، من إجلال الله إكرام العالم هذا حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه وتعظيمه، وهذا وريث نبي. وابن عباس رضي الله عنه كان يشيع زيد بن ثابت وهو يمشي، فقال يا ابن عم رسول الله، قال هكذا أمرنا نفعل بعلمائنا، ويروى أنه قبل يده. فاحترامهم وتكريمهم هذا من إجلال الله لأجل ما في صدره من العلم ومن النور. وفي المقابل إذا رفعوا فوق مرتبة التبليغ، هو حده يبلغ عن الله وعن رسوله، ولا يطلع ولا يفتات ولا يتقدم. إذا طلع العالم عن حده خطير جدا، إذا الأمة ما وقفت عند حده وصار يقلب لهم الحلال حرام والحرام حلال، والمبتدع سني والسني مبتدع، المعروف منكر، إذا ما توقف الأمة عند حده يصير رب لهم، يصير رب. خطير هذا في التوحيد، واحد جهمي يقول لا سموه سني هذا من أهل السنة، مفروض ما نطيعه، يقول لا عندنا كتاب الله بيننا وبينك، عندنا فهم الصحابة، عندنا فهم السلف، ما نطيعك، هذا جهمي، هذا أشعري مبتدع، ما نسميه من أهل السنة حتى لو كان عالم. حدك أنت أنك تبلغ رسالات الله وأنك تدل الناس وأنك تكون قدوة، لكن ما تطلع عن حدك، مثل السلطان نفسه ما يطلع عن حده. قال عليه الصلاة والسلام إن مركم معصية فلا سمع ولا طاعة، ولا تنزعوا يدا من طاعة، لا تثيرون فتن لكن لا سمع ولا طاعة، مثل ما فعل إمام أحمد، ضربوا وضربوا وضربوا كاد يقتلونه ورفض أن يجيبهم. ولذلك المجوس لماذا رفع كتابهم؟ لأجل علمائهم أطاعوا السلطان في تبديل الدين، فغضب الله عليهم ورفع كتابهم، فصار تؤخذ منهم الجزية ولكن ما تنكح نساءهم ولا تؤكل ذبائحهم في أحد الروايات. فالمراد قال إذا أحلوا شيء استحلوه، وإذا حرموا شيء حرموه، صاروا العلماء ارتفعوا إلى منصب الرب جل وعلا، اللي يحلل ويحرم هو الرب، هو الخلق خلقه والأمر أمره. فإذا حطيت واحد في منصب الرب صار هو اللي يحلل هو اللي يحرم، مو بحتى يقول الله يتوب علي هذا حرام والله حرمه وأنا مؤمن إن الله حرمه لكن الله يتوب علينا وهذا ذنب، باب ثاني. أما يقول هذا حلال، مثل الآن حقين البنوك وغيرهم يجون للربا الصريح يقولون حلال، تسكت عليهم الأمة وتسميهم علماء، واللي يتكلم فيه يقول لا تكلم في العلماء. فأمر العلماء أمر حساس، إن كان على السنة وعلى الجادة إجلاله من إجلال الله واحترامه وتقديره والدعاء له إن الله يصلح قلبه ونيته وبطانته، هذا من إجلال الله ولا طلع عن حده. حتى لو كان إنه يقول والله أنا أقلد مشايخي وأنا تعودت على الشيء هذا، إن هذا سني يسمونه أهل السنة وأخطاء ومدري وشو السوالف اللي يقولونها دائما، لا مالك حد، أنت عالم ما أمرت إنك. قال تعالى فلا تكو في مرية ما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، هذا في الشرك وفي البدع، لا تكون في مرية، تراهم يقلدون اللي قبلهم. والآباء قد يكون آباء نسب قد يكون آباء في العلم، إنما ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل يقلدون اللي قبلهم، فلا تكون في مرية، لا يجيك شك، خلاص الحق واضح، الشيطان يأخذكم كذا بنيات الطريق. فقال لعدي لا أرباب، الشيخ محمد الله يرحمه له رسالة نفيسة جدا ككل رسائله، لا إله إلا الله اللي أعطاه، اسمها المثبتات الأربع والمنفيات الأربع في كلمة التوحيد. فكلمة التوحيد تثبت أربع وتنفي أربع، الأربع اللي تنفيها الأرباب والأنداد والآلهة الشركاء تنفيها، وكل وحدة لها معاني حتى تحقق التوحيد. تحسب أنك بس إذا ما عبدت القبور خلاص وحدت، لا، يمكنك تعبد العلماء، يمكنك تعبد الزوجة أو الثمانية اللي في سورة التوبة، قل إن كان أباكم أبناكم والمساكن والتجارة تعبدها يمكن. نعم. حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام قال أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر حدثه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار لو أن أحدهم ينظر إلى قدميه لا أبصرنا تحت قدميه. فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ هذا حديث حسن صحيح غريب إنما يروى من حديث همام تفرد به. وقد روى هذا الحديث حبان بن هلال وغير واحد عن همام نحو هذا. لا إله إلا الله، هذا التوحيد، توحيد حسن الظن بالله واليقين، مثل ما قال الشيخ في رسالة أخيرة لما قال مش معنى أنه قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، قالها في الهجرة، لأن العلم بلا إله إلا الله ما له مدى، يزداد مثل الإيمان، يزداد إلى ما لا نهاية ويظهر في المحك، يظهر يقينك في المحك. مش قالت بني إسرائيل لموسى يوم شافوا البحر قدامهم وفرعون جاء هذا وراه، قالوا إنا لمدركون، انتهى الموضوع، هذا البحر وهذا فرعون، انتهى الموضوع. فقال موسى في هذه اللحظات مع أن في أسباب الدنيا ما في شيء، قال كلا. ليه؟ قال إن معي ربي سيهدي، كيف الله أعلم، لكنه يشوف إنه مخرج. فأوحينا إليه نضرب بعصاك البحر فانفلق البحر في يده، فكان كل فرق كالطود العظيم. لكن العبرة أن موسى في أحلك اللحظات قال كلا إن معي ربي سيهدي. وكذلك إبراهيم يوم طلع من النار قال إني ذاهب إلى ربي سيهدي، وينك رايح إبراهيم؟ الأرض كلها كفر، قال ذاهب إلى ربي سيهدي، حسن ظن بالله. ومحمد عليه الصلاة والسلام في الغار يقول له صاحبه لو واحد بس كذا يشوف ولا ينقص لي شوكة ولا شيء شافنا رآنا. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثا؟ لا تحزن إن الله معنا. فذهب كل ما في صدر الصديق إذا كان في بقايا، ذهبت، صار هو أخلص الناس التوحيد في هذه الأمة بعد نبيه. فالناس إنما يتفضلون بما قام في قلوبهم من حسن الظن بالله، حسن التوكل عليه، حسن اليقين. كما قلت لكم في درس الملة، الأنبياء إذا جاءت في عرفة كل واحد يستغل الدعاء، هم يقولون لا إله إلا الله، ده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو على كل شيء قدير، واللي بيدبر خير. لكن عندهم يقين، ما ظنك باثنين الله ثالثهم؟ وش ظنك لو الأرض هذه كلها ضدك والله معك؟ خلاص وش ظنك؟ نعم. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت عمر بن الخطاب يقول لما توفي عبد الله بن أبي دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه، فقام إليه، فلما وقف عليه يريد الصلاة تحولت عمر تكلم أحسنت، تحولت حتى قمت في صدره، فقلت يا رسول الله أعلى عدو الله عبد الله بن أبي القائل يوم كذا وكذا كذا وكذا يعد أيامه؟ قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم حتى إذا أكثرت عليه قال أخر عني يا عمر، إني قد خيرت فاخترت، قد قيل لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، لو أعلم أني لو زدت على 70 غفر له لزدت. قال ثم صلى عليه ومشى معه، فقام على قبره حتى فرغ منه، فقال فعجب لي وجرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله أعلم، والله ما كان إلا يسيرا حتى نزلت هاتان الآيتان ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إلى آخر الآية. قال فلما صلى رسول فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله. هذا حديث حسن غريب صحيح. نعم، سبحان الله العظيم. وعمر ما يفتات على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم، إنما يغير على الدين، يقول يا رسول الله ما تذكر يوم قال كذا ويوم قال كذا ويوم قال كذا، تصلي عليه وتحول لين جاء قدام صدر ورسول صلى الله عليه وسلم يتبسم، لأنه غيره. وعمر يقول بعدين كنت أتعجب من جرأتي هذه رضي الله عنهم، فأنزل الله لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبر، خلاص أعوذ بالله. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء عبد الله بن عبد الله بن أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين مات أبوه فقال أعطني قميصك وكفنه وصلي عليه واستغفر له، فأعطاه قميصه وقال إذا فرغتم فآذنوني. فلما أراد أن يصلي جذبه عمر وقال أليس قد نهى الله أن تصلي على المنافقين؟ فقال أنا بين خيرتين، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. فصلى عليه فأنزل الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فترك الصلاة عليهم. هذا حديث حسن صحيح. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عمران بن أبي أنس عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال رجل هو مسجد قباء، وقال الآخر هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مسجدي هذا. هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن أبي أنس، وقد روي هذا الحديث عن أبي سعيد من غير هذا الوجه، ورواه أنيس بن أبي يحيى عن أبي سعيد. حدثنا أبو كريب ولا يعني هذا النفي الصفة عن قبة أسس على التقوى من أول يوم، والمسجد النبوي أسس على التقوى من أول يوم، والمسجد النبوي أولى بالصفة يعني هو أولى، وقبة مثله بعده. فلما تنازعوا قال مسجدي هذا، يعني على أساس ما يزهدون في المسجد، هو أسس على التقوى من أول يوم، وقبة كذلك. هذا لا يعني نزع الصفة هذه من قبة. نعم. حدثنا أبو كريب قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا يونس بن الحارث عن إبراهيم بن أبي ميمونة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الآية في أهل قباء، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت هذه الآية فيهم. هذا حديث غريب من هذا الوجه، وفي الباب عن أبي أيوب وأنس بن مالك ومحمد بن عبد الله بن سلام. نعم، هذا الدليل أيضا أنه يطلق على قبة، أن فيه رجال يحبون يتطهر، مع أن في نفس الآيات قال مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون يتطهر، فدل على أن الوصف يكون المسجد النبوي المسجد قبة. لكن إذا ضاق عليك الوقت مثلا في المدينة ما في شك أن المسجد النبوي أولى أن تصلي فيه من مسجد قبة، وإذا كان عندك متسع لا تترك مسجد قبة. وفيها أيضا فضل الاستنجاء بالماء، العرب ما كانت تعرف إلا الحجارة، في الغالب ما يعرفون الحجارة، الماء ما هو مثل الآن يعني موجود بكثرة ويستعذبونه ويسحبونه من الآبار ويكتفون بالحجارة وبالتراب. إلا أهل قبة كان لهم جراء من اليهود، واليهود عندهم طرف علم، فأخذوا من اليهود جيرانهم أنهم يستجبرون بالحجارة ثم يتبعونها الماء، وهذا أبلغ وأطهر وأنقى. فأنزل الله، والله أعلم، أنه يعني أحد معاني الآية الثناء على الرجال هؤلاء يحبون أن يتطهروا ظاهرا وباطنا، والله يحب المطهرين. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الخليل عن علي رضي الله عنه قال سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان، فقلت له أتستغفر لأبويك وهما مشركان؟ فقال أوليس استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك؟ فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. هذا حديث حسن، وفي الباب عن سعيد بن مسيب وعن أبيه. وفي هذا إنه يعني أمر معروف عندهم حتى بدون ما يسمعون الوحي، المشرك ما تستغفر له، تبرأ منه، هذا من أساس الدين، حتى لو كان والديك ما تستغفر، هذا مشرك. في أمس سمع علي يستغفر لأبويه، وهذا أبوه مات في الشرك، وهذا أيضا ينفي مسألة الفترة، ما في فترة، ولا أبويه ماتوا في الفترة لكنهم مشركين. فقال الرجل هذا وصحابي قال إبراهيم استغفر لأبيه وأبوه مشرك، فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. متى يتبين لنا أن هؤلاء أصحاب الجحيم؟ إذا ماتوا على الشرك ظاهرا، إذا ماتوا في ظاهرهم على الشرك، وما أمرنا أن ننقب عن قلوبهم ولا بطونهم، لكنه مات على دينه ما غير شيء، ما ظهر شيء جديد، هذا تبين لنا الآن أنه من أصحاب الجحيم. فإن احتج أحد بإبراهيم نزلت الآية اللي بعدها: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، قال أستغفرن لك. فلما تبين له أنه عدو لله، متى تبين لإبراهيم أن والده عدو لله؟ لما مات على الشرك. هذه الآية تفسر اللي قبله. متى تبين لإبراهيم أن والده عدو لله وأنه ليس من أهل النور الأول؟ لما مات على الشرك. لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. والاستغفار للحي المشرك هو بمعنى طلب الهداية، أن الله يفتح قلبه. إذا استغفرت للحي المشرك بمعنى أن الله يفتح على قلبه. وأما إذا مات على شركه تبين لك الآن أن أصحاب الجحيم انتهى موضوع، نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخلود في النار. نعم. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال: لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها حتى كانت غزوة تبوك إلا بدرا، ولم يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا تخلف عن بدر، إنما خرج يريد العير، فخرجت قريش مغيثين لعيرهم، فالتقوا عن غير موعد كما قال الله عز وجل: ولعمري إن أشرف مشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس لبدر، وما أحب أني كنت شهدتها مكان بيعتي ليلة العقبة حيث تواثقنا على الإسلام، ثم لم أتخلف بعد عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى كانت غزوة تبوك، وهي آخر غزوة غزاها، وآذن النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالرحيل فذكر الحديث بطوله. قال: فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو جالس في المسجد وحوله المسلمون وهو يستنير كاستنار القمر، وكان إذا سر بالأمر استنار، فجئت فجلست بين يديه فقال: أبشر يا كعب بن مالك بخير يوم أتي عليك أتى عليك منذ ولدتك أمك. فقلت: يا نبي الله، أمن عند الله أم من عندك؟ قال: بل من عند الله. ثم تلا هؤلاء الآيات: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم، إنه بهم رؤوف رحيم. قال: وفينا أنزلت أيضا: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال: قلت: يا نبي الله، إن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا، وأن أنخلع من مالي كله صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فقلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. فقال: فما أنعم الله علي نعمة بعد الإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صدقته أنا وصاحباي، ولا نكون كذبنا فهلكنا كما هلكوا، وإني لا أرجو ألا يكون الله أبلى أحدا في الصدق مثل الذي أبلاني، ما تعمدت لكذبة بعد، وإني لا أرجو أن يحفظني الله فيما بقي. وقد روي عن الزهري هذا الحديث بخلاف هذا الإسناد، فقد قيل عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عن كعب، وقد قيل غير هذا. وروى يونس بن يزيد هذا الحديث عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن أباه حدثه عن كعب بن مالك. نعم، هذا حديث التخلف مشهور. وكعب بن مالك يقول: بيعة العقبة عندي عظيمة، ولو خيرت بأني تخلفت عن العقبة ولا عن بدر اخترت العقبة، لأن بدر وما بعد بدر هو من نتائج العقبة، يوم تواثقوا على الإسلام وبدأ بعد الهجرة وبعد الجهاد، وبدأ كل ما حصل من خير هو بعد العقبة، فيقول: أنا ما أفرط في حضوري العقبة. وبدر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن فيه شوكة، وما عاتب أحد تخلف، واللي كان ظهره بعيد ما انتظره، كانوا خارجين للعير أمر الله سبحانه وتعالى. ثم عاد ذكر الصدق، والصدق ما مثل شيء، ولذلك نجا كعب بالصدق، وأمر الله أن نكون مثل كعب، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال لك عذر؟ قال: يا رسول الله ما لي عذر، ما كنت أقوى ولا أيسر مني يوم تخلفت، قوي في جسمي وميسور، عندي الظهر وعندي السلاح، لكن أمر الله فيه. قال: أما هذا فقد صدق، قم حتى يقضي الله فيك. وقضى الله فيه بالهجر التام 50 ليلة إلين ضاقت عليه الأرض بما رحبت، تنفس من ثقب إبرة، وضاقت عليه نفسه، وظن ألا ملجأ من الله إلا إليه، ثم فك الله عنه، حتى نعرف أن الأمر هذا ما يقوم إلا بجد. الله المستعان. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبيد بن السباق أن زيد بن ثابت حدثه قال بعث إلي أبو بكر الصديق مقتل أهل اليمامة فإذا عمر بن الخطاب عنده فقال إن عمر قد أتاني فقال إن القتل قد استحر بقراء القرآن يوم اليمامة وإني لا أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن كلها فيذهب قرآن كثير وإني فيذهب قرآن كثير وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قال أبو بكر لعمر كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر هو والله خير. فلم يزل يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدري للذي شرح صدر عمر ورأيت فيه الذي رأى. قال زيد قال أبو بكر إنك شاب عاقل لا نتهمك، قد كنت تكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي فتتبع القرآن فتتبع القرآن. قال فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي من ذلك. قلت كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر هو والله خير. فلم يزل يراجعني في ذلك أبو بكر وعمر حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدرهما صدر أبي بكر وعمر. فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والعسب واللخاف يعني الحجارة وصدور الرجال، فوجدت آخر سورة براءة مع خزيمة بن ثابت لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هذا حديث حسن صحيح. نعم، هذا قصة جمع القرآن الأول، وهذا ليس فيه إحداث في الدين، هذا مصلحة مرسلة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتبون القرآن، يكتبونه في اللخاف حجارة وفي العظام خاصة عظم الكتف فيه مجال يكتبون فيه، وفي العسب الكرانيف حقت النخل هذه يكتبون فيها، وفي الرقاع يعني شيء زهيد، ما في أوراق مثل هذه، ما في كاغد نادر، وفي صدور الرجال موجود، فأرادوا أن يجمعوا في صحف كله حتى لو ماتوا القراء يكون موجود نسخة فيها القرآن كله. والله هذا من حفظ الله له. لكن الشاهد أن أبو بكر قال كيف نفعل شيء ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، معنى هذا ليست عبادة، ليس إحداث عبادة، ما في شيء لكن حتى الطريقة هذه أن يجمع المصحف. فقال عمر لا هذا خير، وما زال يراجع أبو بكر لأن هذه مصلحة مرسلة ما فيها تغيير في الدين أبدا، لكن فيها حفظ للدين، وشرح الله صدر الشيخين، ثم أتوا بزيد بن ثابت وشرح الله صدره، ثم جمعوه، ويام جمعوا الصحف هذه ما تركوا الناس على ما هم عليه، بقيت عند أبو بكر ثم عمر ثم حفصة، ثم يام أراد عثمان يجمع هذا الجمع الثاني اللي هو بين أيدينا الآن أخذوها من حفصة الصحف هذه، وسيأتي قصتها اللي بعده ونسخوها، ثم يام ماتت حفصة أخذها مروان وأحرقها الصحف هذه، أحرقها مروان حتى ما يختلف الناس في المصحف الإمام اللي جمع الله المسلمين عليه. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن، وما أنه وجد آخر براءة مع خزيمة ليس معناها يعني أن الناس كلهم ما حد يدري عنها إلا خزيمة، هي نزلت بحضور الناس كلهم، لكن هذا اللي ضابطها، أو يمكنها عنده مكتوبة، ربما تكون عند خزيمة مكتوبة، ولا ناس حافظين، في ناس جمعوا القرآن. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أنس أن حذيفة قدم على عثمان بن عفان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق. شوف وين وصلوا الصحابة أرمينيا وين الآن؟ وين أرمينيا؟ وأذربيجان بين تركيا وبين روسيا عند بحر قزوين فوق، يعني تعدوا الشام كله وشرق تركيا وشمال إيران وجنوب روسيا من جهة بحر قزوين، وراحوا الصحابة، وبريدة بن حصيب الأسلم مدفون هناك، لا إله إلا الله، ما خلقوا للدنيا، ما يبون للدنيا ذي، بس يتفلت يدور وين ينصر الله في أي مكان. نعم. فرأى حذيفة اختلافهم في القرآن فقال لعثمان بن عفان يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب كما اختلفت اليهود والنصارى، فأرسل إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت حفصة إلى عثمان بالصحف فأرسل عثمان إلى زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعبد الله بن الزبير، معهم واحد أنصاري اللي هو زيد بن ثابت، لأن يعني هو اللي جمع الصحف الأولى، هو اللي حافظ وفقيه، ومعهم سعيد بن العاص بن أمية، وهذا ومعهم عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عمه أبو جهل، ولكنه من خيار المسلمين، هو أبوه وابنه أبو بكر هو من الفقهاء السبعة، ومعهم عبد الله بن الزبير بن عوام رضي الله عنهم، هذولا من فصحاء مشهورين بالفصاحة، واحد منهم أظن سعيد بن عاص يشبهون فصاحته بفصاحة النبي صلى الله عليه وسلم، فصيح كذا يعني عنده فصاحة، وقال اللجنة هذه لجنة أربع أشخاص. نعم. أنسخ الصحف في المصاحف، وقال للرهط القرشيين الثلاثة: ما اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم، لأن الآن الأحرف السبعة كلها بتنتهي بهذه اللجنة، سيختارون حرف قريش، والأحرف السبعة اللي كانت توسع على المسلمين تنتهي كلها، حرف هذيل وحرف تميم وحرف أسد هذا كله يروح، ويبقى حرف قريش، وهو كان إنما رخصة سعة، وحرف قريش هذا عاد طلع منه سبع قراءات أو عشرة وكذا، بس طرق في الأداء إمالات والأشياء، لكنها في حدود المصحف العثماني. وقال اللجنة هذه: إذا اختلفتوا أنتم زيد اكتبوا باللي تقولون أنتم القرشيين، لأن نزل بلسانكم أنتم، اختلفوا في التابوت كما سيأتي، اختلافات يسيرة. نعم. حتى نسخ الصحف في المصاحف، بعث عثمان إلى كل أفق بمصحف من تلك المصاحف التي نسخوا، خلاص يوم نسخوا المصاحف هذه، فيه المصحف الإمام جلس في المدينة، هذا اللي هو نفس الرسم هذا ونفس الطريقة اللي عندنا الآن، لكن عاد أضيف إليه النقط وأضيف إليه التشكيل وأضيف إليه الزخارف هذا، ولو كان ما في نقط ولا في تشكيل ولا في شيء، لكنه بنفس الرسم العثماني هذا، الملائكة تكتب هكذا، السماوات تكتب هكذا، الصلاة تكتب بالواو كذا، بنفس الرسم هذا. ونسخوا مصحف لأهل الشام، وإذا راح للشام الناس ينسخون منه نسخ، ونسخة للبصرة، ونسخة للكوفة، ونسخة الظاهر لمصر، والباقين ينسخون، والمصحف الإمام يبقى، وأمر اللي عنده مصاحف يحرقونها، يأخذونها، يأخذها أميرهم يحرق، كلهم أحرقوا، وباقي عبد الله مسعود فترة وبعدين أحرق، والحمد لله اجتمع المسلمون على كتابنا هذا، ولذلك اليوم يقولون خلنا نغير الإملاء اللي فيه، نجعله على إملاءنا هذا، مثل السماوات، مثلًا الصلاة تكتب بنفس الإملاء، ما نغير شيء، وقيلت في وقت مالك قال ما نغير شيء، نغير في ألواح الصبيان ممكن، في السبورة تبي تشرح آية تكتب مما يخالف، لكن المصاحف تبقى على رسم عثمان، ولذلك حسدنا اليهود والنصارى على هذا الاجتماع، عندهم الآن أناجيل ما لها حد، وتضارب فيما بينها، والعهد القديم والعهد الجديد والتلمود، والتلمود اللي هو فيه كلام علماء، حنا الحمد لله عندنا كتاب الله عز وجل مجموع محفوظ، وهم حاسدين أشد الحسد على ما عندنا نحن، وهذا من أعظم مناقب عثمان رضي الله عنه. نعم. قال الزهري: وحدثني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت قال: فقدت آية من سورة الأحزاب، كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، فالتمستها فوجدتها مع خزيمة بن ثابت أو أبي خزيمة، فألحقتها في سورتها. كما تقدم، مو معناه أن ما حد يحفظ له، محفوظة، قرئت في المحراب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأوها في وقت أبو بكر وفي وقت عمر، صلوا بها في الصلوات وتهجدوا بها، محفوظة، هو معناه أنها اختفت الآية اللي عند واحد، وين وش كانوا يصلون في وقت النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، ما يقرون الأحزاب ولا يقرون بدون الآية هذه، لكن التمسها فوجدها موثقة أو مكتوبة أو كذا عند هذا الرجل. نعم. قال الزهري: فاختلفوا يومئذ في التابوت والتابوه. يعني هل يقال بالتاء المفتوحة ولا بالهاء تابوت، لأن هي أصلها لفظة عجمية قالت العرب، هل يقال فيه التابوت أو التابوه؟ الأنصار يقرونها التابوه لأن هذا لسانهم، وقريش تقرأها التابوت، وقال عثمان أثبتوها التابوت. نعم. فقال القرشيون التابوت، مثل الحين بعض الناس يقول الصلاة الصلاة، وبعضهم يقول الصلاة، أهل النجد الآن كثير منهم يجعلها بالتاء، يقول تأخرنا عن الصلاة أو راحت الصلاة، وهذا في الوصل، أما في الوقف حي على الصلاة، هذه مثلها الصلاة والصلاة، التابوه التابوت. نعم. فقال القرشيون التابوت، وقال زيد التابوه، فرفع اختلافهم إلى عثمان فقال اكتبوه التابوت، فإنه نزل بلسان قريش. نعم. قال الزهري فأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن مسعود كره لزيد بن ثابت نسخ المصاحف. هذا ترى يا إخوان الحمد لله يعني أمر انتهى وكذا، ما هو والله حسد له، الصحابة أشرف من هذا وله، لكنه يعني التبس عليه الأمر، قال أول شيء مصحفي أنا، وأنا نسخته بنفسي وسمعت بأذني من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يشاركني أحد وأنا أكبر سن. زيد بن ثابت يوم كنت أسمع المصحف في مكة كان في صلب رجل كافر، يعني ما بعد ولد أبوه كان مشرك، وكيف أحرق مصحفي وأروح لكن هذا التباس، وبعدين نبهه الصحابة رجع رضي الله عنهم جميعا. مو بيعني أنه بيحسد ولا هو ما يبي للدنيا هذه شيء، لكن كيف يفرط في مصحفه بس، حتى قال لأصحابه غلوه، من يغلو ليأتي بما غلى يوم القيامة، يعني أخفوه. ثم الحمد لله، وفي تفصيل في ما حصل كله في كتاب فضائل القرآن لأبي عبيد، إن شاء الله يأتي الأيام وفي تفصيل كل هذا. نعم. وقال يا معشر المسلمين أعزل عن نسخ كتابة المصحف ويتولاها رجل، والله لقد أسلمت وإني لفي صلب رجل كافر، وإنه لفي صلب رجل كافر يريد زيد بن ثابت. كذلك يعني كأنه وجد في نفسه ليش ما حطوه هو ذا. الصحابة رضي عنهم أول شيء هو كان في العراق وزيد كان عندهم في المدينة، والأمر الثاني زيد يقال أنه سمع العرضة الأخيرة من النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثالث أنه كان هو يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وزيد معه لجنة من قريش، وهذا اجتهاد أبو بكر عمر يعني ما لا هذا في وقت عثمان، اجتهاد عثمان وعلي والصحابة الكبار هناك، ما يعني أنهم عازلين لاتهام له رضي الله عنه. نعم. ولذلك قال عبد الله بن مسعود يا أهل العراق اكتموا المصاحف التي عندكم وغلوها، فإن الله يقول ومن يغلو ليأتي بما غلى يوم القيامة. هذا لو أن مثلا ما دون هذا خلاص يعني مسألة وانتهت، يجي بعضهم يمكن يجد في نفسه على ابن مسعود ولا شيء يترك هذا كله. ولذلك من طريقة الحديث الشيء اللي ما عاد ينبني عليه حكم قصة وانتهت خلاص ما تذكر تترك هذا. تعرفون اللي حصل بين سلمان وحذيفة موجود في الأدب المفرد، إن حذيفة عتب سلمان أعقل كلهم والله عقلة، لكن سلمان أكبر سن ومارس الأمم كلها والأديان، فكان حذيفة رضي الله عنه ربما سولها العراق عن أشخاص بأعيانهم وجاء فيهم أشياء وكذا وخلاص انتهى الموضوع، فكان يحدثهم، فجاء سلمان وقال يا أبا عبد الله لا تحدث خلاص أمر انتهى، وترى القصة عجيبة موجودة في الأدب المفرد، فكان تمنع أنت يا حذيفة، قال شوف إما أنت امتنع ولا أكتب فيك العمر، وعمر عاد عمر رضي الله عنه، فامتنع رضي الله عنه، ففي بعض الأشياء ما عاد فيها مصلحة أنك تذكرها أنت، يجي ناس ما يفهمونها أما يشيلونها على غير محملها ولا يغل على الصحابة. الصحابة دائما في المحل الأرفع، والله ما همهم دنيا، لكن يجي عندهم التباس أو اجتهاد أو شيء وبعدين ينتهي يردونها أخوانه، مو مثلا الآن اسكت عني واسكت عنك، لا يردونها أخوانه وأصحابه يردونها للصواب ويمشي وما حد معصوم، لكن عاد تدوينها فيما بعد يجي فيه مشاكل. الشيء اللي ما ينبني عليه حكم، وهذا اللي خاف من عمر ما يبغى يدون، يجي يدون كل شيء. مثل الحين اترك الصحابة الحين، القصص اللي جت اللي قبلنا الجيل اللي قبلنا واللي قبلنا اللي قامت عليهم المملكة هذه، في ناس أخيار ويجي منهم بعض الأخطاء وكذا، خلاص راحت في وقتها وانتهت وعولجت، ويجون ناس يدونونها ويثيرونها وتروح تحقد لك على أمة كاملة صالحين لأجل خطأ حصل لأجل التدوين، لو أنه اللي عاشوه حضروه وانتهى أحسن، لكن وين اللي الله مستعان. نعم. قال الزهري فبلغني أن ذلك كرهه مقالة ابن مسعود رجال من أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كرهوه وردوا ابن مسعود ونصحوه وانتصح وانت الموضوع. نعم. هذا حديث حسن صحيح، وهو حديث الزهري ولا نعرفه إلا من حديثه. هذه نهاية التوبة، نسأل الله التوبة إن شاء الله، يعني نهاية سورة التوبة.